فقرر أخذهم إلى أنزه محكمة وأعدل قاض على الأرض، عله ينصفه ممن يريدون حرمان عرجته من الخوض في أنهار الجنة.